الحين تميت أنا الطايد من فحيف الخليل بالضرب شح الفارق أشقى ويوم دهب جيل الفاني سايد هدن بلي أكيد جيل الفاني سايد هدن بلي أكيد بمشي وسل الطارد به نيلي زميل صايد وادل فرح وسيل اسعيد اسمه دارج نجم لمع في ليل دكتور علمه فايد متميز وله دليل متميز في الخلايج قر من ما له مذيل عويني يوم الضايق عني همومي شيل مدام الشاع البارد.